بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 18 من فرنسا، يقول: اشتريت منزلا، اشتريت منزلا لأسكن فيه في فرنسا، حيث أقيم منذ 8 سنوات بقرض ربوي، وقد تبت والحمد لله، فهل يجب أن أبيعه أو يمكن أن أعيش فيه حتى أرحل إن شاء الله من بلد الكفر؟ قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أنت جاءتك موعظة وعلمت أن هذا القرض محرم، التعب. فإن كان نعم، والذي يظهر لي وأفهم من سؤالك أن شراءك هذه الدار هي من قبيل القرض الربوي، فإن استطعت أن تبيعه نعم وتأخذ دراهمه فتعال، وإلا فابقى فيه حتى يهيئ الله لك الهجرة، مع أنه مع أن الهجرة بالنسبة لكم يا معشر المسلمين المقيمين في الدول الكافرة سنة في حال وفريضة في حال، فهي سنة في حق من يستطيع أن يؤدي شعائر الله الواجبة على الأعيان كالصلوات الخمس والجمعة والجماعة والعيد على الصحيح والفرض عين وصيام رمضان. نعم، فهذه سنة، الهجرة سنة في حقكم. وإن كنتم نعم، وأما ومتى تكون فريضة؟ إذا أوذي المسلم أذى لا يطيق الصبر عليه لا في دينه ولا في عرضه، فهو بين أمرين: إما أن يخل بدينه ويضيع واجبات، أو يفتن في عرضه ويفعل محرمات، أو يفعل في عرضه محرمات، فالهجرة في حقكم واجبة إلى بلد مسلم إن استطعتم، أو بلد كافر الأمر فيه أخف، بلد كافر لا يؤذى أهله، نعم، فافعلوا.